بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، هذا هو اليوم الثاني من شهر ذي الحجة الحرام، أفضل أيام العام، أيام أقسم الله عز وجل عليها، والفجر وليال عشر. هذه أيام العشر ولياليها أفضل الأيام عند الله، موسم التجارة الرابحة، والعجب من غفلة الناس عنها، وهي والله أعظم من العشر الأواخر من رمضان، يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار عن جابر، بل في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية عند البيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال الراوي: فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. أيها المسلمون، لا يحرم من الأجور في هذه الأيام إلا مفرط أهمل نفسه ولم يتفكر في عاقبة أمره، فضاعت أيامه سبهللا، ومرت عليه مواسم الخير ولم يدر عنها خبرا، وكأن الدنيا فسحة ونزهة وليست مزرعة منافسة. فهو في سبات إلى يوم الحسرة، يوم يتنادى أهل الإيمان لمثل هذا فليعمل العاملون، فينغمسون في النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وينادون: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالدنيا أرض المتاجرة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فيا أهل التنافس، هذا موسمكم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. والعمل الصالح أبوابه شتى، لا سيما الحج، حيث يتوافد وفود الرحمن ملبين نداء الخليل، منسلين من كل فج عميق، مقرين بالتوحيد قاصدين البيت العتيق، قد غشيتهم الرحمات ومحيت عنهم الذنوب والزلات ورفعت لهم الدرجات وأجيبت لهم الدعوات. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. رواه الإمام مسلم. وفي رواية: فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. وفي رواية: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. وفي رواية: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني. وفي رواية يقول الله: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عارج. ثم يقول: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهذا موقف من مواقف الحج، فكيف بسائر المواقف؟ قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فلله ذاك الموقف الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعى، وربك أرحم. ثم قال رحمه الله: فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده سوى جنة أو حر نار تضرم. فأفيق عباد الله، فهذه المواسم قد أقبلت. يقول الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفيد إلي لمحروم. هذا هو المحروم، وكيف لا يكون محروما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما هل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. فأجيب داعي الله وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومن الأعمال الصالحة في هذه الأيام الصيام، أجره عظيم، لا سيما 9 الأيام يوم عرفة لغير الحاج، فإنه يكفر ذنوب سنتين. ففي صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وأما بقية الأيام فعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة. ومما يشرع في هذه الأيام شراء الأضاحي وتسمينها، والأضاحي شعيرة من شعائر الإسلام لا ينبغي للقادر أن يتركها. قال الشافعي الإمام: نحب لزومها ونكره تركها. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها واجبة على القادر، لأنها من الشعائر، وللأمر بها. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. فأمر بالنحر بعد صلاة العيد، بل قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. ولذلك قال العلامة ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، ثم هي من شعائر الإسلام. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: والبذن جعلناها لكم من شعائر الله. بل قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال ابن تيمية الإمام: فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال الإمام الحافظ ابن حجر: لا خلاف في كونها من شعائر الدين. فالأضحية مشروعة بالإجماع، وهي في كل عام على القادر، ويخطئ من يظن أنها مرة واحدة في العمر. وأما ما يتعلق بها من أحكام في أول شهر ذي الحجة، ما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا يدل على أن المضحي منهي عن أخذ شيء من شعره وأظفاره إذا دخل شهر ذي الحجة. وهذا في حق غير الحاج، فالنهي خاص بأخذ الشعر والأظفار، وأما ما عدا ذلك فهو مباح للمضحي. وأيضا هذا الحكم يقول العلماء فيه هو خاص بالمضحي وحده، وأما المضحى عنهم من زوجة وولد ونحوهم فلا ينهون عن أخذ شيء من الشعر والأظفار. ثم هذا الحكم وهو الأخذ من الشعر والأظفار لا دخل له في صحة الأضحية، فلو أخذ الإنسان أثم على الراجح، ولكن أضحيته صحيحة. وبالله التوفيق، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، من الأعمال الصالحة في هذه الأيام ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال جمهور العلماء: هي أيام العشر. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال الطحاوي رحمه الله: كان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. وقال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بل في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فالغنيمة الغنيمة، هذه أيام ليس لها عوض ولا تقدر بقيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم،